رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في باب شروطه وما نهي عنه، وعن ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتفارقان. رواه الخمسة وصححه الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف المتبايعان، المراد إذا حصل بين البائع والمشتري خلاف في البيع أو شرط من شروطه أو قدر الثمن أو قدر المثمن ونحو ذلك. وليس بينهما بينة، أي ليس بينهما شهود أو غير الشهود مما يتبين به الحق ويزول به الخلاف ويقطع النزاع. فما العمل؟ قال: القول ما يقول رب السلعة، أي ما يقوله مدعي البيع من أنه باع بعشرة أو باع بثمانية، أو أنه باع هذه السلعة أو تلك السلعة. أو شرط من شروطها، كأن اشترط أن تسلم الآن أو تسلم بعد الآن. فإذا لم يكن هناك بينة للبائع ولا للمشتري على صدق ما يدعيه كل منهما، فالقول قول البائع صاحب السلعة، لأن جانبه هو الأقوى والأصل معه. فالمراد بيعها هي السلعة، وهي عنده ومعه وله، فانتقالها إلى غيره لا بد أن يكون بأمر بين وأمر واضح. فالأصل بقاؤها عند البائع حتى يثبت ما يزيل هذا الأمر بالبينات. فإذا لم يوجد بينة فالمعتبر هو قول البائع. ودائما القاعدة الشرعية المبنية على الحديث الصحيح أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي هذه القضية المفترض فيها أن يكون منكرا هو البائع، فمن يدعي خلاف ما يقوله البائع فعليه البينة، وحينئذ فالبائع يقبل قوله مع يمينه، أي يحلف للمشتري بما هو عليه من أمر، وحينئذ ينتهي النزاع بينهما. وهذا يحسم به مادة النزاع والخصام عند الاختلاف وعند عدم وجود ما بينهما. وقوله أو يتتاركان، أي أن يترك كل منهما الأمر على ما هو عليه قبل ذلك، فكل منهم يفسخ ما أبرمه من عقد أو اتفاق، فإذا تتارك واتفق على فسخ البيع فإنهما حينئذ ينحل الإشكال، لكن إذا لم ينحل بالتتارك فإن المعتبر قوله هو قول صاحب السلعة وهو البائع. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. ثم ساق عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. هذا أنواع من المحرمات في البيوع، وقد مر بنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخنزير والأصنام، وفي هذا الحديث بين أنواعا أخرى من المكاسب. هذه المكاسب منها ما يتعلق بالبيع ومنها ما يتعلق بغيره، وإذا كان الله جل وعلا أحل لنا الطيبات كلها فإنه حرم علينا الخبائث. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولكنه حرم أشياء قليلة لما فيها من الفساد والضرر، ومن ذلك ثمن الكلب. ثمن الكلب يعني الحصول على ثمن عند بيعه، وإذا كان نهى عن ثمنه فمعنى هذا حرم بيعه، فالكلب لا يجوز بيعه ولا يجوز اقتناؤه إلا في حالات معينة ككلب الصيد أو كلب الحراسة للزرع أو الغنم للحرث أو للغنم، هذه الأوجه التي يجوز اقتناء الكلب فيها، وما عداها فلا يجوز لأنه نجس ونجاسته مغلظة هي أغلب النجاسات، ولهذا لا يكفي في تطهير لعابه، لا يكفي فيه الماء، بل لا بد مع الماء والغسل 7 مرات أن يكون معه تراب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب، في رواية أولاهن بالتراب، وما ذاك إلا لعظيم نجاسته، ونجاسته تتعدى ليس مع من جنس نجاسة بقية الحيوانات والسباع، وإنما حتى من لعابه وفمه يعتبر نجسا، بينما الحمار لعابه ليس بنجس، وكذلك عرقه، والكلب عرقه ولعابه نجسة بالإضافة إلى الأمور الأخرى، فثمنه محرم ولا يجوز للإنسان أن يبيع ويشتري فيه. ومع الأسف في هذا الزمن صار الناس يتباهون بمشابهة إخوان القردة والخنازير في العناية بالكلاب وإهمال البشر، فيقفون عليها الأوقاف ويخصصون لها الخدم والمركب في السيارة والمكان والغرفة الفاخرة والسرير المريح، بل ويشيعون جنازة الكلب، وما ذاك إلا لأنه أشرف منهم فهم أحقر منه حالا وأقل شأنا. ولكن مع الأسف يوجد ممن ينتسب للإسلام يحاكيهم في مثل هذه الأعمال ويتخذ له كلبا يصحبه في تنقلاته، وهذا من الانهزامية والتبعية لأولئك القوم. قال: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. البغي هي الزانية، والمراد بمهرها أي أجرة الزنا بها. وإذا كان الزنا فاحشة وساء سبيلا وعقوبته في الدنيا الجلد والرجم والتغريب، الرجم إن كان محصنا والجلد 100 جلدة على مشهد من الملأ، والتغريب عاما عن البلد، فهذا إنما هو لعظيم قبحه وفساده وضرره على المجتمع وعلى الأجيال اللاحقة، حيث ينشأ أناس لا يعرفون لهم قرابات لا يعرفون لهم أهلا، وإنما يعيشون منبوذين غير معروف الأصل، فينشأون ناقمين على المجتمع لأنه أوجدهم بهذه الطريقة بسبب إجرامه وفحشه. فالشارع نهى عن الزنا وجعله من الكبائر التي تصل بصاحبها إلى القتل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها المفارق الجماعة. فالثيب الزاني أحد من يحل دمه بسبب انتهاكه لهذا الفرج المحترم، والمرأة في ذلك كالرجل، فإذا أن امرأة زنت وهي ثيب فإنها ترجم، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الزانية والزاني. فما حكم أجرة الزنا، ما تأخذه المرأة على زناها؟ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه سحت وأنه حرام، وإذا حرم الشارع شيئا حرم ما ينتج عنه أو يوصل إليه، ومن ذلك مهر البغي. وسماه مهرا لأن المرأة الزانية تتاجر في عرضها وتأخذ من الزاني مالا مقابل فعله الفاحشة بها، فعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير الذي به تبيح المرأة عرضها بهذه السهولة بسبب طلبها أو رغبتها في تحصيل المال. أما النوع الثالث من المحرمات، من المكاسب المحرمة، فهو حلوان الكاهن. حلوان الكاهن، حلوان مأخوذ من الحلاوة، والكاهن هو الذي يدعي الإخبار عن المغيبات ويستخدم الشياطين في تعريفه لبعض الأمور أو نقل بعض الأخبار إليه. وسمي ما يأخذه من أجور من المساكين حلوان لأنه يحصل عليه بدون تعب، فيكون له كالحلاوة حيث بذل فيه جهدا، حيث لم يبذل فيه جهدا ولم يعمل عملا وإنما استخدم الشياطين أو كذب على الناس وهو يدعي علم الغيب ويشعوذ ويلعب على السذج والضعفاء ويسلب منه أموالهم، فما يأخذه منهم إنما هو من المكاسب المحرمة. وعلى هذا فلا يجوز الذهاب للكهان والعرافين والمشعوذين وطلب الإخبار عن المغيبات منهم، لأن هؤلاء لا يمكن أن يصلوا إلى درجة النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق ما أخبر عن المغيبات إلا ما أطلعه الله تعالى عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكنه يبلغ ما يأتيه من علم الغيب عن الله جل وعلا بواسطة الوحي، لا أنه هو يدعي علم الغيب، فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وإنما يوحي الله تعالى إليه من الأمور الغيبية التي يتعلمها عن طريق الوحي. قل لا يعلم الغيب إلا الله، فالله جل وعلا هو عالم الغيب والشهادة، وأما غيره فإنه ليس له شيء من ذلك. وعلى هذا فما يدعيه السحرة أو الكهنة أو العرافين من معرفتهم بما يحصل للإنسان، ومن ذلك ما يسمونه قراءة الكف أو قراءة الفنجان أو الخط بالأرض أو الضرب بالحصى أو غيرها، كل هذه الأعمال من الدجل ومن الكذب والافتراء على الناس، وإذا وافقت مرة فإن هذا لا يعني أنهم يعلمون الغيب، إنما قد يكون من باب المصادفات وافق مرة، أو أن هذا الإنسان ذبح للشياطين وطلب منهم أن يحضروا له معلومات عن هذا الشخص من أقاربه، وهؤلاء الشياطين سهل من انتقالهم من مكان إلى مكان والتعرف على بعض الأمور التي ليست غيبية في حقيقتها ولكنها قد تغيب عن هذا الإنسان وهي عند غيره معروفة، فهذا ليس من علم الغيب وإنما هو من كثرة الاتصالات وسهولتها بين هؤلاء الشياطين وخدمة بعضهم لبعض. إذا أن الإنسان الكاهن ونحوه ذبح لهم وأشركهم في العبادة فإنهم يقدمون بعض الخدمات له، وهو في حقيقته ليس علما للغيب وإنما هو إظهار لبعض الأمور التي تخفى على بعض الناس ولا تخفى على آخرين. فعلى سبيل المثال قد يقولون مثلا: نخبرك أن أهلك أو زوجتك الآن موجودة في المكان الفلاني، فيكلف الشياطين ويذهبون إلى المكان الذي توجد فيه زوجته ويتعرفون على مكانها ويأتون ويخبرونه، كما أنه يمكن الاتصال بالتلفون الآن ومعرفة مكانها من قبل الإنس أنفسهم، ومن السهل التعرف عليها بسهولة، فهذا ليس من علم الغيب وإنما هو من تحصيل المعلومات بوقت أسرع مما اعتاده الناس، فلا يسمى هذا علما للغيب. ولهذا إذا جاء مثل هذه الحوادث فإنما هي مما هو مدرك لكن ليس عند كل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما يدفع للكاهن مقابل ما يقوم به من إخبار أو تعليم أو نحوها إنما هو من الكسب الحرام، ولا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الكهنة والعرافين ولا أن يعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، وهؤلاء إنما هم من أكلة المال بالباطل الذين يضحكون على الناس ويسلبون منهم الأموال. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يذهب لمثل هؤلاء أو يتعامل معهم، والواجب على من يعرف مثل هؤلاء أن يبلغ عنهم الجهات المعنية لأجل أن يوقفوا عند حدهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه. وهذا السياق لمسلم. ثم ساق حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال فيه إنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: بعنيه بأقية. قلت: لا. ثم قال: بعني. فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه. وهذا سياق مسلم. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كان في سفر في غزوة من الغزوات، وكان معه جمل قد أعيا، يعني مريض وهزل هزالا شديدا حتى أنه صار لا يستطيع المشي، فأراد جابر أن يسيبه، معنى يسيبه يتركه في الفلات ويرعى حتى يموت من دون حاجة إليه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وما يعانيه من متاعب نحو هذا الجمل، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير في مؤخر الجيش أو مؤخر الركب لأجل أن يتتبع أحوال الضعفة ويتابع من يكون متأخرا أو ضعيفا أو عرض له عارض. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال الجمل من الهزال والضعف والعجز دعا وضرب هذا الجمل فسار الجمل سيرا لم يسر مثله نشاطا وقوة وعزما، وصار كأحسن الجمال. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يداعب جابر فقال: بعنيه بأقية. فقال جابر: لا. جابر كان يريد أن يترك الجمل، والآن يقول: بعني في أوقية، فيقول: لا. ثم كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعني. فجابر استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم فباعه عليه بأوقية، واشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب هذا الجمل حتى يعود إلى أهله وحتى يصل إلى أهله. فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي. وهذه مسألة استنتج منها الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان يجوز أن يبيع سلعته ويشترط فيها شرطا، كأن يبيع الدار ويشترط أن يبقى بها إلى نهاية السنة، أو يشترط السيارة، يبيع السيارة ويشترط أن يركبها حتى يصل إلى البلد الفلاني، أو أن يبيع الكتاب ويشترط أن يقرأ فيه أيام الامتحان، فهذا شرط في الانتفاع بالمبيع بعد بيعه. فقالوا إن هذا الشرط صحيح عند الحاجة إليه، وبعض الفقهاء منع منه، لكن الحديث يدل على صحة مثل هذا الشرط. وبعض العلماء قيد صحة هذا الشرط إذا كان فيه مصلحة للطرفين. من أين أخذوا هذا؟ قالوا هذا فيه مصلحة لجابر أنه يركبه، وفيه مصلحة للمشتري وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يحتاج من يسوق هذا الجمل ويوصله إلى المدينة. لكن قال بعض أهل العلم هذا ليس ظاهرا، فإنه ليس شاقا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل مثل هذا الجمل إلى المدينة مع سائر الركب، لكن المعتمد هو أن البائع لو اشترط شرطا في المبيع لا يؤثر على صحة العقد ولا يخالف مقتضاه، فإنه صحيح كاشتراط سكن الدار شهرا أو سنة، واشتراط ركوب الدابة أو السيارة إلى الموضع الفلاني، فإن هذا شرط صحيح. يقول جابر رضي الله عنه: فلما بلغت، يعني وصلت إلى المدينة، أتيته بالجمل، يعني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل، فنقدني ثمنه، يعني أعطاه القيمة الثمن وهو الأوقية، ثم رجعت، يعني رجع إلى أهله إلى بيته، فأرسل في أثري، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يطلب عودة جابر، تعال يا جابر. فقال لما رجع جابر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ يعني هل رأيت مني أن اشتديت عليك في المماكسة اللي نسميها الآن مكاسرة؟ الإنسان الذي يلح في البيع عندما يشتري السلعة يسمى مماكس. تبيع هذه السلعة مثلا، تبيع هذا القماش بكم المتر، فيقول بعشرة ريالات، يقول لا بستة بسبعة، وهكذا فيلح عليه حتى أنه يبيعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: أتراني ما كستك، يعني ألححت عليك في البيع لآخذ جملك منك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، الدراهم التي وصلت لك والجمل أيضا خذه معها. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل وأبقى الثمن عنده له، فحصل جابر على أمور كثيرة: أولا حصل على جمل النشيد، ثانيا ركب هذا الجمل بالمجان، ثالثا باع هذا الجمل وأخذ الثمن وبقي له الجمل، فحصل على جمل وثمنه من دون أن يخسر شيئا. وهذا من حسن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع صحابته رضي الله تعالى عنهم، وهي دروس أدبية ينبغي أن يتحلى بها الذين يحبون الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون الإنسان سهلا في معاملته ولينا، وأنه إذا رأى من صاحبه شعورا بعدم الرضا عند البيع أنه يترك له المبيع ويتسامح معه في الثمن ويتساهل. وإن كان هذا ليس بلازم، فإنه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه إرجاع القيمة لا صح ذلك، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى البيع لا صح ذلك، لأنه اشتراه بثمنه ثمن المثل، وجابر كان يريد أن يسيبه ويتركه وهو لا أحد يرغب فيه. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى القيمة لجابر وترك الجمل له، وهذا من كمال شمائله عليه الصلاة والسلام وحسن قيادته ورفقه وتطيبه لخاطر جابر وحسن مداعبته وممازحته لأصحابه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.